يقول بالنسبة للأدوية المحتوية على كحول والتي يستعمل فيها الكحول كمادة مذيبة فقط وتساعد على ذوبان المادة الفعالة، فما حكم استخدامها؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عباد الله، تداووا ولا تتداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فقوله صلى الله عليه وسلم تداووا، هذا فيه بيان مشروعية التداوي، وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تتداووا، تداووا هذا فعل مضارع وينحل عن مصدر وزمان، وهو في سياق النهي، وإذا كان الفعل في سياق النهي أو النفي أو الشرط فإن المصدر الكامن فيه يكون نكرة في هذه السياق، في هذا السياق، وحينئذ يكون عاما. وبناء على ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التداوي بالحرام، يعني بأي وجه من وجوه الأدوية، من وجوه يعني التداوي من أي مرض كان. فهذه المسألة المسؤول عنها هي داخلة في هذا، فلا يجوز استعماله، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.